لمن صح قلبه وصدق إيمانه وأراد الآخرة ورضا رب العالمين. فمن عمل بهذه الوصايا تمت أموره وأفلح وسعد في الدارين. فالوصية الأولى تتضمن تكميل الصلاة والاجتهاد في إيقاعها على أحسن الأحوال، وذلك بأن يحاسب نفسه على كل صلاة يصليها، وأن سيتم جميع ما فيها، وأنه يتم جميع ما فيها من واجب وفرض وسنة، وأن يتحقق بمقام الإحسان الذي هو أعلى المقامات، وذلك بأن يقوم إليها مستحضراً وقوفه بين يدي رب العالمين، وأنه يناجي ربه بما يقوله في صلاته من قراءة وذكر ودعاء، ويخضع له في قيامه وركوعه وسجوده وخفضه ورفعه، يستحضر هيبة الله وجلال الله وعظمة الله، ويعينه على هذا المقصد الجليل توطين نفسه على ذلك من غير تردد ولا كسل قلب، ويستحضر في كل صلاة أنها صلاة مودع، كأنه لا يصلي غيرها بعدها. ومعلوم أن المودع يجتهد اجتهاداً يبذل فيه كل وسعه، ولا يزال مستصحباً لهذه المعاني النافعة والأسباب القوية حتى يسهل عليه الأمر ويتعود ذلك. والصلاة على هذا الوجه إذا صلى المسلم مستحضراً هذه المعاني الجليلة في صلاته، فإن صلاته عند ذلك تنهاه عن كل خلق رذيل، وتحثه على كل خلق جميل، لما تؤثره صلاته عليه من زيادة الإيمان ونور القلب وسروره ورغبته التامة في الخير. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وأما الوصية الثانية فهي حفظ اللسان ومراقبته، فإن حفظ اللسان عليه المدار، وهو ملاك أمر العبد، فمتى ملك العبد لسانه ملك جميع أعضائه، ومتى ملكه لسانه فلم يصنه عن الكلام الضار، فإن أمره يختل في دينه ودنياه، فلا يتكلم بكلام إلا قد عرف نفعه في دينه أو دنياه، وكل كلام يحتمل أن يكون فيه انتقاد أو اعتذار فليدعه،

محل صلاح العبد. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولما كان للتقوى شأن عظيم في إصلاح العبد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بذلك، فمما جاء أنه أوصى أحد الصحابة فقال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، في جميع أحوالك وفي جميع أزمانك اتق الله، راقب الله قبل أن تقدم على قول أو عمل، انظر هل هو يرضي الله أم لا. اتق الله في صلاتك وحافظ عليها، اتق الله في الحلال والحرام، اتق الله في أهلك وزوجك وبنيك. إذا اتقيت الله في جميع أمورك جاءك الخير من حيث لا تحتسب، وفتح الله عليك من الخيرات ومن الحياة الطيبة ومن تفريج الكرب ما الله به عليم. قال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يعطيك الله البصيرة لتفرق بين الخير والشر، بين الشين والزين، فالتقوى شأنها عظيم، وهي التي تعين العبد على فعل الأوامر واجتناب النواهي. ولهذا كانت التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين، حيث قال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فيا عباد الله، خلقنا لطاعة الله، ووعدنا الله بالسعادة الطيبة والحياة الطيبة والعاقبة الحسنة إن أطعنا الله ورسوله وحكمنا شرعه في كل صغيرة وكبيرة في أنفسنا وفي أولادنا وفي أمورنا كلها. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فيا عباد الله، استرشدوا بالقرآن والسنة، واجعلوا مصدر تربيتكم وتربية أولادكم وأنفسكم كتاب الله وسنة رسوله والشريعة الإسلامية، وما كان عليه الصحابة وما كان عليه سلف هذه الأمة، تفلحوا وتربحوا. وإياكم والآراء الفاسدة والأنظمة الجائرة التي تصرف الناس عن دين الله وتصرف الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا خير إلا في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شر إلا في اجتناب هديه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين وأصلحهم يا رب العالمين، وأصلح لهم البطانة يا ذا الجلال والإكرام.